وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. قالون واندرج معه من اندرج، فجاء بالوقف بهاء السكت، فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. قالون بصرة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير. وكم من قرية أهلكناها فجاء وكم من قرية أهلكناها فجاء باسنا بياتا أو هم قائلون. أبو جعفر بالإبدال والصلة. وكم من قرية أهلكناها فجاء هم قائلون. الدجني عن هشام واندرج معه ابن ذكوان وخلف العاشر. وكم من قرية أهلكناها فجيئها بأسنا بياتا أو هم بالإشباع والإمالة. فجيئها بأسنا باتا أو هم قاهلون. قاهلون حمزة على الوجه السابق بالوقف بتسهيل الهمز مع المد والقصر. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا وهم قائلون. الأزرق بالنقي. وكم من قرية أهلكناها فجاء بالنقل. وكم من قرية أهلكناها فجيئها بأسنا بياتا أو هم قائلون. ابن ذكوان بالسكت والإمالة واندرج معه إدريس. وكم من قرية أهلكناها فجيئها بأسنا بياتا أو هم قائلون. النقاش في الإشباع والسكت على المفصول والإمالة. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. حفص بالسكت على المفصول. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. السابق بالوقف بتسهيل الهمز مع المد والقصر. وكم من قرية أهلكناها